الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يصلحكم في الدارين، قل وأن يجعل سعيكم في سبيل الله بحسناتكم، وأن يكتب لنا الجنة، وأن يزحزحنا عن النار برحمته وفضله ومنه، إنه هو العزيز الغفار. وفي هذه الليلة السعيدة، الليلة الثانية من ليالي عيد الأضحى المبارك، صلوات تعالى أن يعيدهم علينا بالخيرات. فهذه مناسبة طيبة أن نرى رجوعهم في ثاني أيام العيد، مناسبة طيبة في معاملته أو ساء أخلاقه إن الله يحب المحسنين. والإحسان في عبادة الله عز وجل له تعريف كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الطويل كما عند البخاري في كتاب الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذا الإحسان من سماته أنه يربي فيك المراقبة. إن الله كان عليكم رقيبا ورحبا إياكم. إن ربك بالمرصاد مطلع عليكم، راس لأعمالكم، راس لأقوالكم، لا يخفى عليك شيء من أموركم. فانتبه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. فهذا الإحسان من الإيمان، وكلما قوي الإحسان كلما زادت علاقتك بربك سبحانه وتعالى. معاني المحبة كما سبق أن ذكرت، وذكرت بقول الله تعالى كيف يكون الإحسان بداية مع أهل بيتك، مع أمراتك، معاملتهم ومعاشرتهم بالمعروف بالكلمة الطيبة بالقول الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء إحسان، حتى عند انتهاء العلاقة الزوجية هذا يكون إلى الإحسان أو تسليح الإحسان. الإحسان يقال بيوت تتهدم، علاقة زوجية تنتهي، ولكن الإحسان لا يبين، لا أن تتحول العلاقة إلى عداوة ومشاحنات وافتراءات الإحسان حتى مع المخالفين، حتى وإن اختلفت مع إخوانك، الإحسان حتى مع الأعداء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن الله قد كتب الإحسان في كل شيء. فالرجل يحسن إلى امرأته، إلى أهل بيته، بملاطفتها، بالصفح والغفران، كما قال تعالى: وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. بالتراضي عن الهفوات والزلات، لا ان تترقب اخطاء المرء وان تقوم عند الانفعال وعند الغضب انت فعلت كذا وكذا وكذا وتذكر كل شيء. لا. طيب كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سوره التحريم: واذ اسر النبي الى بعض ازواجه الحديث فلما نبأت به أي أخبرت به وأظهر الله عليه يوحي من الله، امرأة تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، يأتيه الوحي من الله. ماذا Rock. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فإذا قتلتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، وليلح ذبيحته ذبيحة بهيمة لا تنظر عشان نعم، وليلح ذبيحته، لأن هذا من الإحسان. ولا ترصدي وأن يقوم بحد الشفرة وأوان الأخير، وأن يسمى الله عز وجل، وأن لا يفصل العنق أو أن لا يفصل الرأس عن البلد كما في فهد الله. كل هذا يدل على الرحمة، فكيف لا ترحم امرأة في بيتك؟ الشيخ عبد الله يخبر الله فليسمعنا يعني مما فتح الله عز وجل عليه في خمس دقائق وجزاه الله خيرا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإجابة الجميلة لسه ما ادناش للحج. هل جزاء من احسن في عباده ربه واحسن في معامله الناس الا ان يحسن الله عز وجل اليه وان يجيبه جل وعلا؟ هل جزاء من احسانه الى الناس؟ الايه من سوره الرحمن تعالى جزاه الله خيرا. ثانيا اذكر ايه من كتاب الله تدل على طيب جميل. الآية خرج هجنا أيضا وخلقناها جميعا وهي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والآية سورة يونس عليه السلام وهي معناها عظيم جدا. الذين أحسنوا في عبادة ربهم عز وجل وفي بما يلي ان تستمع وتفهم وتدبر وتعمل بما سمعت، ثم بعد ذلك تبلغ. أن تدعو إلى الله عز وجل بما سمعت وبما علمت. يبقى حديث. طيب حديث ما هو حديث هذه الليلة؟ الحديث فيه نبي على الإحسان في كل المعاملات، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات. ذات الله أجاب، حتى أجاب إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء. طيب حتى يقول الله صعب. تاخد اذا استريح لا لا بارك الله فيك. اه مسلم فعلا ربنا يبارك فيك. لا لا لا خليك لا لا بارك الله فيك احسنت. ربنا يبارك فيك لك عليه السلام فوق تمام. اه مسلم عشان ذلك اني امس رضي الله تعالى. طيب امر الله عز وجل في كتابه العظيم بالصفح والغفران والتجاوز عن أخطاء الآخرين. أذكر آية تدل على هذه الأخلاق الطيبة. شاطر برضه احنا بنتكلم عن ناس مجرد ان اي مشكله تنقلب الدنيا تقوم الدنيا كلها بهدوء والرزانه والصفح مع الاخلاق الطيبه. هناك اناس ما شاء الله على اخلاقهم لكنهم يضيعون كل نجم في لحظه ويرجع بعد ذلك ويندم اعمل يا عمش اعمل يبكي يا عمش. طيب لماذا لا تمسك لسانك من الله؟ لماذا لا تتقي الله عز وجل في هذا الاسم؟ طيب رجل حاضت امراته وقال لها اسمع انا رجل متدين اياك ان تقتربي مني ممنوع الاقتراب ودليل ذلك قوله تعالى فاعتزل النساء في المحيط صواب ام لا غير اريد احدا يعني في مساله أيضا. وأيضا قال ذلك عن أخيه. فما الصواب؟ حاجات دي أنت متعرض لها في كل الدنيا اليوم معايا، وحتى لو أخذت إجابة قطعتها لبس الفرق. بس المقبلة خلي بالك بقى ضحكت عليك، هي نفس الحاجة بس دي شكلها كبير كبيرة خالص بتاعتك على نفس الأرض. لمجرد تعرفوا عليك. طيب اسمع، رجل اسئلة عقد على امرأة كتب كتابه ثم رأى ابنتها فرأى بارك الله فيك. تفضل عليك. Thank you. يقول رجل عقد على امرأة ثم طلقها وأراد أن يعقد على ملكها، هل يجوز أم لا؟ دخل Yeah, good. يرفع يده يجاوب اي حاجة بس خلي بالك من حق مسألة مهمة ما تكلمناش فيها الوقت هو يطبق الفهم ويعقد على الدنيا على طول ولا يستنى العدة استنى ايوه بس اللي بتقول العدة ليه ايوه اللي بيقول العدة ده عشان كان بيذبح الفار المعضة او كده فحطت في دماغه حتة العدة دي عدة الذبح عدة ايه ها وعدة مين Thank you. تمام؟ شوف هو من حرامات على التأمين دي رحم عليك من أكيدة المتزوجة من الحياة زي أمك وأمك من الرعب عميتك وخلتك ومرات ابنك وإلى آخره. محرمات على التقليد زي مين؟ قول لي أنت قول لي صرت فاتحة كمان سبعة بارك الله فيك. إيه على التعقيد بقى اللي هي في علة بمجرد ان تزول ينفع الزواج، قول لي بقى مين؟ قول احكي لي اختي زوجي ناصح ماشي تعالى غيره اخوات الاخ I'm going to go to the top.